طيب قال رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه. هذا القسم الثاني، محجور عليه لحظه يعني لحظ نفسه. ويحجر على السفيه والصغير، هذا ما في إشكال، مضبوط هذا أكيد. طيب قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. هؤلاء ثلاثة هم الذين يحجر عليهم لحظهم. ولاحظ التعبير هنا، الشيخ قال لحظهم، وهناك في صدر الباب عبر بتعبير قال لحق أنفسهم، حجر لحق الغير لحق النفس. فقوله لحق النفس، لحظ النفس، لحظ الغير، لحق الغير، كله المراد شيء واحد. وهؤلاء ميزتهم أنهم محصورون بالثلاثة، بينما السابق المحجور عليه لحظ غيره ليس محصورا بالمفلس، وإن كان أكثر الكلام هو على المفلس والمعسر وهؤلاء، لكنه ليس خاصا بهم، يوجد صورة أخرى، لكن هذا خلاص ما عندنا الثلاثة هؤلاء. السفيه عكسه الرشيد، والصغير عكسه كبير أكيد، البالغ عكس الصغير البالغ، والثالث المجنون وعكسه العاقل. فهؤلاء يحجر عليهم، ولاحظوا يا شباب أن الصغير تناول الصغير الذي قد بلغ سن التمييز والذي دون سن التمييز، كل الأصل أنه محجور، الأصل أنه محجور عليه، وسيأتيك في آخر الباب مزيد توضيح وتفصيل لهذه المسألة. قال لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم، ثم قال إيش؟ بخلاف المفلس. شفتوا الكلمة هذه بخلاف، هذه يضع عليها ثلاث دوائر، بس انتبه ما يحصل تقاطع بين الدوائر. هذه مهمة جدا، الكلمة هذه بخلاف كذا، هذه الكلمة هي مثل قولك والفرق بين المسألة كذا وكذا هو كذا. ففي كتب الفقه يعبرون أحيانا عن الفرق، يقولون الفرق بين المسألتين هو كذا وكذا، وأحيانا ما يقولون والفرق، أحيانا يأتون بالمسألة ثم يريدون أن ينبهوك على أنها تشبه مسألة سابقة وبينهما شيء من الفرق، فيقول بخلاف كذا وكذا ويمشي، ويترك هذا لنباهتك وحرصك وحذقك. فيقول لك هنا لحظهم إذا المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، بخلاف المفلس يعني بخلاف الذي تقدم لنا سابقا. إذن هذا يشير إلى الفرق الأول بين المحجور عليه لحظه والمحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظه مراعاة مصلحته هو، والمحجور عليه لحظ غيره مراعاة مصلحة غيره. قال والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، وهذا ذكر للفرق الثاني، وهذا ذكر للفرق الثاني بين ماذا وماذا؟ ها؟ أي بين محجور عليه لحظ غيره والمحجور عليه لحظ نفسه. فتكتب عنده رقم 2 من الفروق. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم، في ذممهم ومالهم. اكتب بخلاف المفلس، اكتب بخلاف المفلس. كيف يعني بخلاف المفلس؟ المفلس الحجر عليه أليس عاما للذمة والمال؟ ها؟ لا يعم الذمة صح؟ خاص بأعيان المال الموجودة صحيح؟ إذن هذا تقول بخلاف المفلس. ثم قال ولا يحتاج لحاكم، وهذا هو الفرق الثالث. قال ولا يحتاج لحاكم، وش هو اللي ما يحتاج لحاكم؟ الحجر عليهم. ولا يحتاج لحاكم، فهذا هو الفرق الثالث. وهذاك يحتاج لحاكم ولا ما يحتاج؟ أي يحتاج لحاكم. فهذا الفرق رقم 3. قال فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. يقول لك الأصل أن الصغير محجور عليه، الأصل أن المجنون محجور عليه. طيب فإذا كبر الصغير وعقل المجنون، فنحن ننظر إن رشد الرشد فإننا ندفع إليه ما له ويأذن له وليه بالتصرف، وما يحتاج لأنه يرفع الموضوع لمحكمة وها ترد كذا مثل ما هناك، وإنما الأصل أنه محجور عليه. وقوله هنا إنه لا يحتاج لحاكم، هذا صحيح بالأصل، فالحجر على الصغير لا يحتاج لحاكم، والحجر على المجنون لا يحتاج للحاكم. ها؟ أما الحجر على السفيه فإن كان رشيدا من قبل ثم سفها أو سفها فنقول هذا يحتاج للحاكم. إذن تقول إنه تنبيه السفيه إن كان رشيدا من قبل فلا يحجر عليه إلا الحاكم. كان رشيدا من قبل فلا يحجر عليه إلا الحاكم. زين، الآن كم صار عندنا فرق يا شباب؟ ها؟ ثلاثة. زين، ثلاثة. ولاحظوا أن كلمة الفرق ذي ما جاءت معنا صح؟ وإنما وكلها الشيخ للنباهة والتدقيق في الكلام. وهذا من أهم الأمور التي تستفيدها أنت بدراسة كتب التراث مثل الروض والروضة ونحوهما، أنه في تدريب مجاني للذهن على مدار الساعة. وقلت لك سابقا أنه الدارس لكتب التراث، يعني مثلا يدرس في الشريعة مثلا، هو يتخرج يستفيد شيئين اثنين. واحد، المعلومات التي تلقاها ومبين فيها درجته في كل مقرر وكذا. الشيء الثاني ما هو؟ المهارات والتدريب الذهني. وهذا يحصل من خلال الدراسة في 4 سنوات هذه وأنت لا تشعر به، فيكون تدقيقك في الكلام وحرصك على الكلام وتنبهك للأشياء التي تخبى في الكلام من هنا أو يخادع بها من هنا أو كذا في العقود وغيرها، هذا كله يكون ظاهرا لك بعد دراستك هذه، لأن الذهن قد تعود كل يوم هو يقال له هذا منطوقه، فما مفهوم الكلمة، كم قيد لها، كم كذا، هل هذا له مفهوم، لا مفهوم له، كل هذا تدريب مستمر للذهن حتى يكون على أتم وجه من نشاطه بعد. قالوا من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي. من أعطاهم ماله، الآن بدأ بالكلام على الأحكام التي تخص هؤلاء. يقول من أعطاهم ماله، يعني أعطى هؤلاء مجنون سفيه صغير، أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي. قال لأنه ماله. ولاحظ هنا رجع بعينه، ليست مثل هذيك السابقة التي من أدرك ماله عند إنسان فهو حق به من غيره، لا ليست مثلها. هذه رجع بعينه حتى لو كان سلمه الثمن. فمثال صغير حصل على شيء من ماله بطريق ما، مع أنه عليه ولاية، واخذ 5000 وراح اشترى جوال جديد، أعطى صاحب المحل 5000 واخذ الجوال. فنقول إن هذا الجوال في الحقيقة لا يزال ملكا لصاحب المحل، والـ5000 لا تزال مملوكة للصبي، حتى لو فتح الجوال، حتى لو كذا، نقول الجوال لا يزال مملوكا لصاحب المحل. فهمت؟ فلا بد أن يرجع له. لماذا؟ لأنك قد اشترطت سابقا في البيع أن يكون التراضي منهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف، وهل هذا جائز التصرف؟ ليس جائز التصرف، وحينئذ فنقول إن هذا التصرف باطل. قال وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا. إن تلف في أيديهم، يعني هذا الولد الذي أخذ جوال آيفون، طيب 15 برو ماكس، مرة كامل مكمل على السعة الأتم، طيب، وأخذ الجوال هذا وهو رأى في المقاطع في اليوتيوب يوجد أناس يجربون في بعض أنواع الجوالات، يضعون تحت السيارة ويطون لي، يقول ما ينكسر هذا، هونور ولا شيء آخر، شركة ثانية. فالصبي ما فهم الموضوع جيدا، وضع هذا وانتظر أنه تخرج النتيجة نفس النتيجة. الذي حصل أنه تكسر الجوال. فالآن إيش الحكم؟ قال إن تلف في أيديهم أو أتلفوه، تلف في أيديهم يعني سقط منه سهوا، أو أتلفوه كما في الصورة المذكورة آنفا، قال لم يضمنوا، يعني ليس لصاحب المحل يأتي للطفل ويقول، أو لولي الطفل يقول أعطوني 5000 التي دفع الطفل ثمن الجوال. لماذا؟ قال لأنه سلطهم عليه برضاه. يقول أنت أصلا أنت عارف أنه صبي وأنه ليس له أن يتصرف، فأنت كونك أنك تعطيه هذا الجوال فأنت أصلا قد أتلفت مالك بنفسك، كأنك أعطيته الجوال فقلت أحرقه أو كسره أو كذا. قال علم بالحجر أو لا، علم بالحجر أو لا لتفريطه. فهنا يقول لك لا يشترط أن يعلم بالحجر كما في المحجور عليه لحظ غيره. المحجور عليه لحظ غيره هناك اشترط أن نقول هل يعلم بالحجر ولا ما يعلم بالحجر إذا باعه شيئا بعد ما حجر عليه، صح ولا لا؟ هذا يقول لا ما في فرق. ليش؟ لأن الصغر والجنون والسفه أمور ظاهرة في الجملة، هي أمور ظاهرة في الجملة. بينما المحجور عليه قد يكون رجل عاقل وبالغ واستاذ ودكتور وكل شيء، ولكن من النهاية محجور عليه، فقد تنخدع، به. طيب هذا الآن أصل المسألة، إذا سلطهم عليه رضا فنقول إنهم لا يضمنون. بقي أنبهك لشيء يتعلق بهذا، ألا وهو إنه الشيخ منصور بهوتي ذكر في بعض كتبه أنه يستثنى من المسألة هذه صورة، وش هي الصورة؟ ها؟ السفين إذا لم يعلم ولم يحكم عليه. لا يا جنب القد هذه بس ما به. ها الصبي مثلا اذا اذن له الولي في التصرف في المال انه يشتغل في محل فراح يشتري بضاعه الرجل. لا اذا مميز. ها مميز؟ لا لا خلو اعطيكم الجواب. الجواب يقول اذا كان الذي دفع المال له محجور عليه ايضا، ايش معنى هذا الكلام؟ يعني انه الذي دفع المال للصبي ابن صاحب محل الجوالات مو صاحب المحل نفسه، طيب، وقال ابدا انا بضبطك خذ هذا الجوال وبرعيك والسعر مخفض وما ادري ايش وكذا، فيقول الشيخ لا ينتقل الضمان حينئذ، كان الذي اتلف هو الصبي الاول، لا يدفع التلف للصبي، لا يدفع التلف للصبي الذي بعده، فيكون الحكم متعلق بمن قبله لا ينتقل لمن بعده. قال ويلزمهم أرش الجناية. يلزمهم من هم؟ ها؟ هؤلاء الثلاثة، صبي، جنون، سفيه. يلزمهم أرش الجناية. أرش الجناية المراد هنا بأرش الجناية كما ذكر الشيخ ابن عثيمين هو ما تقدر به من المال، فما يحتاج ندخل للتفاصيل، تفصيل معنى الأرش الذي تقدم معكم تقدير الشيء صحيحا ثم معيبا نسبة ما بينهما كذا، لا، أرش الجناية المراد إيش؟ ما يقدر به من المال، يقول يلزمهم أرش الجناية إن جنوا. كيف يعني أرش الجناية إن جنوا؟ مثال، لو أن هذا الصبي مثلا تشاجر مع الصبيان في الحي، وقديما في مشاجرات كثير في الحي، ملاحق للعمال وملاحق للقطط وضرب الأحجار وكذا، بدأ الآن مع الجوالات والعبادات خلاص كل واحد ماسك جواله، لكن لذلك تجد البلدان اللي ما عندهم هذه الأشياء كثيرا تجد الأطفال لا يزالون يعني على النشاط الأول في الشوارع. طيب فهذا لو فرضنا أنه جنى على أحد، رأى إنسان سوق دراجة تعامل وشيء وضربه بحجر فأصابه جرح، هذا الجرح جرح موضحة مثلا أو هاشمة من الجروح التي ستأتيك في مواضع إن شاء الله في الجنايات، فأصابه الآن جناية، وهذه الجناية هل هي من شخص مؤاخذ في الشرع ولا غير مؤاخذ؟ غير مؤاخذ، وهو الصبي طيب أو المجنون، غير مؤاخذ. طيب ما دام أنه غير مؤاخذ، هل معنى غير مؤاخذ أنه يسلم من الإثم بس أو يسلم من الإثم وأيضا لا يلزمه أي شيء مطلقا؟ نقول فقط غير مؤاخذ يعني يسلم من الإثم، ولكن يلزمه المال المقابل، لهذه الجناية. طيب لو كان شخص كبير عاقل بالغ كذا فنقول سوف يقتص منه، ولكن عمد الصبي والمجنون خطأ كما سيأتيك في الجنايات إن شاء الله تعالى. فنقول لو قدر مثلا ذهب إلى رفع الموضوع إلى المحكمة، رفع العامل هذا إلى المحكمة، وقدر في المحكمة في شيء يسمى مقدر الشجاج، فقدر أنه والله هذا يساوي 17,000 ريال، فيلزم من؟ قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، يلزم الطفل نفسه أرش الجنائي إذا جنى، قال لأنه لا تفيض من المجني عليه، المجني عليه ليس هو الذي جنى على نفسه، هذا الذي جنى. قال والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. قال ابن القيم رحمه الله عن هذا الحكم قال لا تتم مصالح الأمة إلا بذلك. يقول لو حنا جعلنا الصبيان إنه كل شيء يتلفونه فإنه لا يكون مضمونا، فهذا يعني اضطراب في أحوال الناس شديد، ومعنى هذا أنه كل واحد أراد يجني على أحد ينادي أقرب صبي ويقول يلا إذا بلي وأنا أعطيك مبلغ كذا وكذا. قال ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، يلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، فيقول لو في أحد لم يدفع المال إليهم بنفسه فنقول يلزمهم ضمانه، يلزمهم ضمانه من لم يدفع إليهم. قال لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. كيف يعني من لم يدفع إليهم؟ يعني مثلا لو أن واحدا من الطلاب معه سكوتر جديد اشترى قبل يومين بس، طيب إنارة وسريع وكل شيء كهربائي، وقف عند البقالة بركات مدينة ونحوها، فجاءوا الصبيان وأخذوا سكوتر وصاروا يلعبون به، جاء السيارة اصطدمت بأحد منهم، طيب أو أدخلوا في التراب تلف خرب شيء من هذا، فهل يلزمهم ضمان ذلك؟ يقول نعم يلزمهم ضمان مال من لم يدفع إليهم بهذا القيد. قال من لم يدفع إليهم، مفهومه؟ أي لو دافعه إليهم، لو خرج من البقالة وجد الصبيان عند السكوتر قال تريدون تجربون تفضل هذا المفتاح، طيب فخربوه نقول هو سلطهم عليه، لكن لو كانوا هم أخذوه من دون رضاه فنقول إنهم يلزمهم هم ضمانوا، يلزمهم هم ضمانوا ذلك. طيب ثم سؤال مهم ألا وهو هذا الصغير متى يرتفع عنه الحجر؟ الجواب إذا بلغ، فيأتي السؤال مع علامات البلوغ، وهذا هو الموضع الذي يذكر فيه فقهاء الحنابلة علامات البلوغ، وإلا فإن البلوغ قد تقدم لك اشتراطه في مواضع كثيرة جدا من بداية الطهارة، صحيح؟ وسيتكرر معك كثيرا، لكن لا يذكرون علامات البلوغ وتفصيلها إلا في هذا الموضع في باب الحجر، وهذا ليس خاصا بفقهاء الحنابلة، حتى الشافعية والحنفية والمالكية كلهم يذكرون علامات البلوغ في هذا الموضع. وربما يكون السبب والله أعلم أنها ذكرت في كتاب الله كذلك، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فذكر ما يتصل بالبلوغ ذكر في مسائل الحجر، فلعله موافقة لهذا ذكر في هذا الموضوع، ربما يكون ذلك. طيب قال وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، هذه العلامة الأولى، العلامة الأولى من علامات البلوغ، ما هي؟ تمام السن، تمام السن. وكم السن؟ قال وإن تم لصغير، لصغير هذه مطلق يشمل الذكر والأنثى، قال 15 سنة، 15 سنة يعني قمرية ولا شمسية؟ يعني بالميلادي ولا بالهجري نحسب له؟ في فرق أو شيء ولا ما فيه؟ كم يفرق في السنة؟ 10 أيام تقريبا، في 10 أيام إذا قلنا 15 سنة، 10 في 15 150، يعني 5 شهور تقريبا ولا لا؟ فمعناه في فرق في البلوغ، هذا حسبة البلوغ يمكن 5 أشهر، فبأي الحسابين يكون؟ ها؟ يكون الحساب بالقمري، وهذه خذها قاعدة لسائر المواضع التي يقدر فيها السن في الشرع، فكل موضع قدر فيه السن في الشرع فخذ له فائدتين متجاورتين، الأولى أن التقدير فيه بالقمري وهو الهجري، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فهذه هي الأشهر الشرعية وهو التقدير الشرعي والتاريخ الإسلامي الذي هو جزء من هوية المسلمين، فهذا الفائدة الأولى تتعلق. شيء ثاني، كل تقدير للسن في كتب الفقه من بدايته إلى نهايته فإن المراد تمام ذلك السن لابتداؤه، كل تقدير للسن في كتب الفقه فإن المراد تمام ذلك السن لا ابتداؤه، فإذا قلنا 15 سنة يعني تمام، 7 سنوات تمام، يعني يتم 7 يبدأ بالثامنة، 15 يتم 15 يبدأ بال16، 9 تتم 9 تبدأ بال10، 60 تتم 60 تبدأ بال61، واضح؟ وهكذا كل المواضع فنزل عليهما، فنزل عليها هاتين القاعدتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب، وإن تم لصغير 15 سنة، 15 سنة تمام، هذا قلنا 15 سنة قمرية، ويكون يكون التمام باللحظة وليس باليوم ولا بالشهر. طيب كم التاريخ اليوم؟ 19 19 رجب. طيب، فإذا فرضنا أنه ولد هذا الصبي يوم 19 رجب قبل 15 عاما، الساعة 4 عصرا، فنقول لو فرضنا الصبي موجود معنا الآن هنا، نقول قبل 4 عصرا لست بالغا، وإذا تمت الساعة 4 عصرا فإنك تكون بالغا. هذا إذا فرضنا أنه لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ الأخرى التي ستأتي. تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، حكم ببلوغه. قال ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. إذن هذا الحديث، هذا الحديث يذكر فيه ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزه، ويوم الخندق قال وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فدل هذا على أنه هذا هو الفارق بين البالغ وغير البالغ وغير البالغ. قد تقول أنت يمكن يكون بس هذا أنه وافق أنه ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرأة في قوة على القتال في يوم أحد، وفي يوم الخندق رأى أنه في قوة للقتال، مناسب جسده قد وصل إلى قوة جسدية مناسبة أن يقاتل. نقول نقول إنه قد جاء عند البيهقي، جاء عند البيهقي عند قوله فلم يجزني، قال في رواية البيهقي وهذه مهمة مكتوبة عندك، قال تكتب عندك وللبيهقي بسند حسن، ولم يرني قد بلغت، ولم يرني قد بلغت. وزيادة هذه زينة ومهمة، وحتى في آخر الحديث لما قال وأنا ابن 15 سنة فأجازني، كذلك عند البيهقي قال ورآني بلغت، لأنها تفسر هذا الكلام، تفسر أنه لماذا رد في الأول ولماذا أجيز في الثاني، لأن الموضوع متعلق بماذا؟ بالبلوغ. وقد تقدم لك في الجهاد سابقا أنه أن الصغير ليس من أهل الجهاد، ليس ممن يجب عليهم، ليس ممن يجب عليهم الجهاد. طيب، قد يقول بعضكم نحن قد مر بنا في السيرة النبوية أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة، والخندق كانت في السنة الخامسة على الراجح، فهذا الفرق يكون سنتين وليس سنة واحدة، فكيف ابن عمر حسب الموضوع هذا؟ فالجواب كما قال ابن القيم أنه احتمال، احتمال أنه ابن عمر رأى أنه ما زاد على 15 لم يلتفت له، لم يعني 15 و9 شهور و10 شهور كذا، طيب لم يلتفت إلى هذه الزيادة. ربما كان في الأولى التي هي أحد، ربما كان في أول 14 وهنا في آخر، في آخر 15. طيب، هل هذا محل اتفاق أن البلوغ بالسن يكون ببلوغ 15 عاما؟ الجواب لا، ليس محل اتفاق بل فيه خلاف، فإن من العلماء من يحده ب18 أو 17. الحنابلة يقولون 15، وكذلك يوافقهم على هذا الشافعية والصاحبان من الحنفية، والحنفية والمالكية عندهم 18 أو 17 هكذا على تفصيل كلام عندهم. ومنصوص الإمام مالك قول ثالث، ليس 15 ولا 18 كم؟ تفصيل بين الذكر والأنثى. لا، هذا مروي عن أبي حنيفة، ليس 15 ولا 18 كم؟ أنه لا حد بالسن أصلا، أنه لا حد بالسن أصلا، وهذا منصوص عن الإمام مالك ويذهب إليه جماعة من العلماء أنه ما في حد بالسن. على كل حال أنت لو كنت قاضيا يعسر عليك جدا أن تأخذ بقول الإمام مالك، لأنك تحتاج إلى حد تضبط فيه المسألة، لأنه مسائل كثيرة جدا في الجنايات، في المعاملات، في العبادات، أشياء كثيرة جدا مبنية على البلوغ، فأنت بحاجة أن تضبط إلى حد معين. ولهذا تجد أن الأنظمة والعمل القضائي يحدون بحد، نظام المعاملات المدنية هنا في السعودية الذي بدأ العمل به قبل فترة يحدونه بثمانية عشر، يحدونه بثمانية عشر. قال: أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه. هذه العلامة الثانية من علامات البلوغ، هذه العلامة الثانية من علامات البلوغ. وبها قال الحنابلة وجمهور الفقهاء، فقالوا إنه إن الإنبات من علامات البلوغ، هكذا يختصرون يقولون الإنبات. ولكن في الحقيقة، في الحقيقة هذا هذه العلامة من علامات البلوغ لها قيدان اثنان، لها قيدان. قيد الأول قوله حول قبله، فهذا هو القيد الأول، وخرج به ما لو خرج له شعر في وجهه، خرج له شارب، خرجت له لحية، ما دام أنه لم ينبت حول قبله فنقول هذا لا اعتبار به. ثاني قال شعر خشن، هذا هو القيد رقم اثنين، وخرج به الشعر الخفيف، ما يسمى في لغة العرب الزغب، الشعر الخفيف جدا الذي لا يحتاج معه إلى إزالة بالموسى ونحوه، فهذا لا اعتبار به ولا التفات له، ولا يعتبر علامة، ولا يعتبر علامة للبلوغ. قال حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه. هذا الحديث أين محل الشاهد من؟ ها؟ أمر يكشف عن مؤتزره، فمن أنبت فهو من المقاتلة، لم ينبت فهو من الذرية. والذي يكون من المقاتلة من شرطه كما تقدم في الجهاد ماذا؟ من شرطه أن يكون بالغا، صح ولا لا؟ أي. والحقيقة هذا الحديث كما ذكر الشيخ ودال على هذا، ودلالة على هذا بشكل واضح، ولهذا أخذ به جمهور الفقهاء، أخذ بهذا التحديد جمهور الفقهاء، أو بهذه العلامة جمهور الفقهاء. لكن هذا الحديث ليس كله متفق عليه كما قال الشيخ. المتفق عليه أنه حكم فيهم وأنه قال لقد حكمت بحكم الله. أما اللي في الوسط اللي هو محل الشاهد الذي هو علامة الإنبات، فهذا أخرجه الخمسة وغيرهم، هذا أخرجه الخمسة وغيرهم، وهو حديث صحيح مقبول عند العلماء. واضح؟ طيب. قال أو أنزل، أو أنزل، هذا العلامة رقم كم؟ ثلاثة. أو أنزل حكم ببلوغه. والحقيقة كون الإنزال، طبعا إذا قلنا، إذا قالوا الكتب، إذا قالوا الفقهاء في كتبهم أنزل أو قالوا الإنزال وأطلقوا، فماذا يريدون؟ أنزل منيا. فإذا أرادوا أنزل مديا فإنهم يقيدونه بذلك، كما تقدم معك في المفطرات مثلا، فإنهم قيدوا لما أرادوا شيئا ما، لكن الأصل قالوا أنزل، فإنهم يريدون أنزل منيا. أقول لك هذا يعني هالعلامة من علامات البلوغ، هذه بإجماع العلماء، هذه بإجماع العلماء. ولهذا فإن الأولى أن تكون هي المقدمة لأنها محل إجماع، وهو الذي مشى عليه الحجاوي في الإقناع، ومشى عليه الفتوحي في المنتهى وغيرهم، فجعلوا الإنزال هو أول علامة باعتبار أنه متفق عليه، ثم الثاني يكون الإنبات، والثالث يكون السن. هذا هو المناسب في الترتيب، هذا هو مناسب في الترتيب. قال حكم ببلوغ لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طيب، هذا الدليل من القرآن، وربما أيضا إن أحببت استدليت على ذلك من السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. في رواية أبي داود للحديث قال: وعن الصبي أي حتى يحتلم، هي هذه الرواية اللي احنا وقعها، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب ولاحظوا أن الشيخ أطلق قال أو أنزل، أو أنزل فأطلق، ولم يقيد الإنزال بكونه في حال اليقظة ولا في حال المنام، فأفاد ذلك أنه لا يشترط أن يكون عن احتلام، بل حتى لو كان عن يقظة فإنه يكون علامة للبلوغ. قال أو عقل مجنون، أو عقل مجنون ورشد، أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم، زال حجرهم. إذن يقول لك نحن عندنا الصغير متى يزول الحجر عنه؟ إذا بلغ زائد، إذا بلغ زائد الرشد، لازم يكون رشيدا. طيب المجنون متى يزول عن الحجر؟ إذا عقل زائد، زائد الرشد، أن يكون رشيدا. قال زال حجرهم لزوال علته، وما دام زال حجرهم فنقول يجب دفع المال إليهم، دفع مالهم إليهم. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شو بداية الآية هذه؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. لاحظ بلغوا النكاح، وصلوا البلوغ، ها؟ قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، يمكن يبلغ لكن لا يزال فيه سفه وطيش فلا يدفع له ماله. قال بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه، فزال لزوال موجبه بغير حكمه، يعني لأن الحكم يدور مع العلة، وما دام لم نشترط في الأساس حكم الحاكم، فكذلك هنا. وتقدم لك آنفا أنه لو كان المحجور عليه السفيه حجر عليه بحكم الحاكم، فنقول لا بد أيضا من حكم الحاكم مرة أخرى لرفع الحجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.